أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بفقه السادة المالكية للشيخ أحمد بن تركي العشماوي، وما زلنا في باب الحج، وقد وصلنا فيه إلى قول الشيخ: ومن فعل شيئا من الممنوعات التي لا تفسد الحج كلبس ثيابه أو تغطية رأسه أو حلقه، أي حلق الشعر يعني، أو نحو ذلك، فعليه الفدية وجوبا، لأن الممنوعات التي تفسد الحج نوعان: نوع يفسد الحج ونوع لا يفسد الحج. أما الذي يفسد الحج فهو الجماع، بإجماع العلماء هو الذي يبطل الحج ويفسده. أما باقي المحظورات، باقي محظورات الإحرام، فإنها لا تفسد الحج ولكن توجب الفدية، توجب الفدية أو الدم، كلبس ثيابه يعني المخيطة أو المحيطة، أو غطى رأسه، أو حلق رأسه، أو قصر شعره، كل ذلك يوجب الفدية، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فعليه الفدية وجوبا، وتتكرر بتكرر الفعل، الفدية تتكرر بتكرر الفعل، يعني لو لبس ثوبا ثم غطى رأسه ثم حلق رأسه يبقى كم فدية؟ ثلاث فديات، وهكذا كلما كرر محظورا وجب عليه أن يفدي، إلا في أربع مسائل، إلا في أربع مسائل لا تتكرر فيها الفدية. أحدها أن يظن أن فعل ذلك مباح، يعني جاهل وظن أن لبس الثياب مباح، أو تغطية الرأس مباح، أو تقليم الأظفار مباح، ففعل ذلك مكررا، فهذا لا عليه فدية واحدة، بمعنى لا تتكرر عليه الفدية لأنه يظن أن ذلك مباح، يعني فعل هذه الأشياء على أنها مباحة. الثانية أن يقع التعدد في فور واحد، كأن يلبس ثيابه ويغطي رأسه متوالي، ويقلم أظفاره، ويقتل القملة ونحو ذلك دفعة واحدة من غير تراخي، يعني واحد خلع من ثياب الإحرام ولبس ملابس المخيطة والمحيطة، ثم قلم أظفاره، ثم حلق رأسه، ثم قتل مثلا قملة أو قملتين أو عشرة مثلا، يبقى كل هذا عليه فدية واحدة لأنه فعل ذلك تلك المخالفات دفعة واحدة، فتأخذ حكم الايه؟ الفعل الواحد. الثالثة أن ينوي التكرار، أن ينوي التكرار، فإن نواه فلا تكرر الفدية، بمعنى أنه نوى أن يلبس مثلا ثوبا وأن يغطي رأسه، خاصة إذا كان محتاجا لذلك، يعني حصل مرض في رجليه، وحصل مرض في صدره، وحصل مرض في رأسه، فنوى أن يفعل هذه الأشياء المخالفة مكررا إياها، يعني في الحال هنا نوى أن يفعل هذه الأشياء دفعة واحدة، فلبس في رجليه ولبس لصدره وغطى ايه وغطى رأسه، يبقى عليه فدية ايه واحدة. ان ينوي التكرار، فان نواه فلا تكرار، فلا الفدية. ولو باعد ما بين الفعلين، ولو باعد ما بين الفعلين، يعني هو نوى ان يفعل هذه الافعال الثلاثة لانه محتاج اليها، فكما قلنا لبس في رجليه ثم لبس شيئا لصدره ثم غطى رأسه، حتى ولو ما بين الفعل والفعل مثلا نصف ساعة أو ساعة، لأنه نوى أن يكرر، نوى أن يكرر. الرابعة ألا يحصل بالفعل الثاني انتفاع زائد على الأول. ثم ضرب مثلا الشيخ قال كأن يقدم الثوب على السراويل، أن يقدم الثوب على السراويل، فهو طبعا لبس الثوب، الثوب ينتفع به مثلا في اتقاء البرد، ثم لبس السراويل، يبقى هنا ايه هينتفع بالسراويل زيادة على انتفاعه بايه بالثوب، لانه لو هناك ألم في رجليه لا ينفعه الثوب، يبقى لابد ان يستدفئ بالايه بالسروال او البنطلون زيادة على انتفاعه بالايه بالثوب. او قدم القلنسوة على العمامة، طبعا القلنسوة وحدها مثلا لا تقي الصداع، يبقى وضع القلنسوة ثم لف العمامة لأجل إذهاب الصداع، يبقى هنا انتفع بالإيه انتفع بالثاني زيادة على الأول، يعني انتفع بالسراويل زيادة على انتفاعه بالثوب، وانتفع بالعمامة زيادة على انتفاعه بالإيه بالقلنسوة. قال أما لو قدم السراويل على الثوب أو قدم العمامة على القلنسوة لتكررت الفدية، لتكررت الفدية لأن هنا مفيش انتفاع زائد، مفيش انتفاع زائد يعني الشرط الرابع اللي هو أن ينتفع بالثاني زيادة على انتفاعه بالأول. ويشترط في اللبس، يعني الشيء الملبوس المخيط أو المحيط، يشترط في اللبس أن يحصل به انتفاع من حر أو برد، من حر أو برد، فإن نزعه مكانه فلا فدية. يعني واحد لبس مثلا الثوب أو السروال أو القلنسوة لكن في الحال، في الحال يعني لبس خمس دقائق ونزع، يبقى هذا لا يقيه حرا ولا بردا ولا ينتفع به، يعني شيء يعني. ولذلك بعض علماء الحنفية قالوا أن يصل إلى ربع ساعات اليوم، يعني ست ساعات، هذا هو الانتفاع، لكن واحد لبس خمس دقائق أو عشر دقائق أو نصف ساعة لا شيء، إن كان بردان هذا الوقت يعني لا ينفعه في شيء، وكذلك إن كان حارا مثلا أو كان مصدعا به أي شيء، فهذه الفترة الوجيزة لا تغني عنه شيئا. يبقى يشترط في الملبوس أن يحصل به انتفاع من حر أو برد، فإن نزعه مكانه فلا فدية إيه فلا فدية عليه. وله قتل الحيوان المفترس، وله قتل الحيوان المفترس كالأسد والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة والزنبور، لأن كل هذه تسمى الفواسق، خمس من الدواب يقتلن في الحرم، وفي بعض الألفاظ الحديث كلهن فواسق في الصحيحين. فطبعا الأسد داخل تحت الكلب العقور، يعني الأسد مش مذكور في الحديث لكن هو داخل تحت لأنه الأسد يقال له كلب. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتيبة ابن أبي لهب، قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك فافترسه الأسد، فهو من فصيلة الكلب كالأسد. ومثله يعني كل مؤذي من هذا النوع، يعني الأسد والنمر والذئب، يعني كل هذه الفصيلة المفترسة تدخل تحت الكلب العقور. والحية والعقرب والفأرة كل ده مذكور، والغراب والحدأة كل ده مذكور، لأنه في رواية ست من الدواب وفي خمس روايتين. والزنبور اللي هو النحال الأحمر المؤذي ده يقتل أيضا، بمعنى أنه لا جزاء عليه إن قتل هذه الفواسق، لا جزاء عليه. وكمان لأنها يعني تعدو على الإنسان، يعني وبعدين إن لم تعدو عليه عدت على غيره، فلابد أن يقتلها. ويجوز له صيد البحر مطلقا، صيد السمك للمحرم جائز لإطلاق قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ولا يقرب النساء، طبعا من محرمات الإحرام عدم قربان النساء، لأن هذا يبطل الحج والعمرة، يبطل الحج والعمرة، ويوجب الإعادة ويوجب الدم، ويوجب الدم. في العمرة يوجب الشاة، وفي الحج يوجب جملا أو بقرة أو سبع شياه. ولا يقرب النساء، ولا يخطب امرأة نفسه ولا لغيره، لأن الخطبة طبعا من مقدمات النكاح، فالنكاح حرام. لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، فلا يجوز الخطبة لنفسه ولا لغيره، يعني لا يتكلم في مسألة الخطبة. ويفسخ نكاحه قبل البناء وبعده، يعني أن العقد عقد المحرم باطل، فلو اطلعنا عليه نفسخه، والفسخ للنكاح الباطل لا يكون بطلاق، يعني زي نكاح مثلا الرضيعين، واحد رضع من واحدة وتزوجها، نفسخ النكاح قبل وبعد. وكذلك المحرم إذا عقد أو دخل قبل العقد أو بعده، طبعا قبل الدخول أو بعده يجب إليه الفسخ وليس الطلاق، لأن العقد باطل. ويفسد حجه بالجماع ومقدماته وباستدعاء المني، طبعا يفسد الحج بالجماع، لكن طبعا عشان المقدمات يعني القبلة واللمسة والأشياء دي طبعا هي لا تفسد الحج، ولكنها حرام، لكنها هي من محظورات الإحرام، لكن الجماع هو المفسد، الجماع هو المفسد، ومقدماته محرمة. وباستدعاء المني ولو بالنظر، وباستدعاء المني ولو بالنظر، يعني الذي يستدعي المني فهذا أيضا يفسد يفسد الحج. وبالمزي، لكن يعني الشيخ طبعا مشى على القول الثاني وفي موضوع إفساد المني إفساد الحج بالمزي، لكن الراجح أنه لا يفسد بالإيه بالمزي. ويجب عليه الهدي طبعا في إفساد الحج بالجماع، ويجب عليه الهدي وقضاء ما أفسده بفعل شيء من ذلك. يعني من خاصيات الحج أنه إن فسد وجب إتمامه فاسدا، والعمرة كذلك يتممه فاسدا إلى آخره، ثم عليه هدي بدنة أو بقرة أو سبع شياه، ويعيد من قابل، يعيد مرة أخرى. ودي من الأشياء الخاصة بالحج أنه يتمم فاسدا، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله أي بالدخول فيهما، مدام نوى ودخل لابد من الإتمام ولو فاسدا. ويجب عليه الهدي وقضاء ما أفسده بفعل شيء من ذلك، وكذلك أو بترك ركن من أركانه. يعني أن الحج يفسد بترك الركن، مثلا نوى الحج وترك الوقوف بعرف حتى طلع فجر يوم العيد، بطل الحج ويتممه، يعني ينزل المزدلفة ومنى ويرمي الجمرات ويحلق وينحر ويطوف ويسعى ويتمم الحج إلى آخره، يتممه فاسدا. ويجب عليه البدنة البقرة أو الجمل، ويعيد من قابل. نعم زي المسد بالصيام، يعني مثلا واحد حصل له ظروف يعني لا يختلف شوية، يختلف عن الصيام في مسائل يعني يجب عليه الإمساك ومسائل لا يجب عليه فيها الإمساك، لكن الحج ده مطلقا إذا فسد لابد أن يتمه لابد. أو مثلا ترك الوقوف، ترك طواف الإفاضة، ترك طواف الإفاضة ورجع إلى بلده، حجه باطل لا يجبر بالدم هذا، إما أن يرجع وإما أن يهدي بدنه ويرجع من قابل، يرجع من قابل يعني يعيد الحج، يعيد الحج مرة أخرى. أو ترك السعي كذلك ورجع إلى بلده، يعني طاف يوم العيد ورجع ولم يسعى، يبقى هنا يجب عليه أن يهدي وأن يقضي حجا مكانه، إما أن يرجع في العام ويسعى حتى ولو جاهل، الجاهل كالعامد في العبادات بالذات، الجاهل كالعامد. لو طاف طواف الوداع يغني عن طواف الإفاضة، لأن أي طواف بعد العيد يغني عن طواف الإفاضة، أي طواف. يعني يفسد الحج بالجماع ويفسد بترك ركن من أركانه، ويجب الإتمام ويجب الهدي. ويعاود التلبية، يعني من السنة هذا يعاود التلبية في كل صعود وهبوط وملاقات رفقة، دي من ضمن الايه السنن اللي هو تكرار التلبية. اول التلبية بعد الاحرام، بعد الركعتين ونية الاحرام واجبة، ثم التكرار هذا ايه من السنة عند تغير الايه الاحوال. ويكره الإلحاح بها ورفع الصوت بها جدا، هذا مكروه يعني، اللي هو ايه يعني، الذي يظل يلبي حتى يصاب بالإعياء، يعني يرفع صوته جدا ويوالي حتى يصاب بالإيه؟ بالكلال والملل. وكذلك والزيادة، يعني تكره الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عندنا المالكية قالوا يكره الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض أهل العلم أجاز طبعا ما كان إيه يقوله بعض الصحابة كسيدنا عمر وسيدنا عبد الله بن عمر، لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا، لبيك والخير في يديك والشر ليس إليك، كل ده إيه وارد يعني في التلبية، وسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبيك ذا المعارج، كل ده وارد. ولم يزل يلبي لدخول بيوت مكة أو للطواف على الخلاف في ذلك، يعني أن غاية التلبية، التلبية لها بداية وهي الإحرام بعد صلاة ركعتين، لكن نهاية التلبية لغاية ما يدخل بيوت مكة، يعني أول ما يبدأ في بداية مكة يقطع التلبية، أو عند بداية الطواف، يعني يدخل البيت ويبدأ في طواف القدوم يقطع التلبية، حتى إذا انتهى من الطواف القدوم والسعي يبدأ يلبي. يعني هناك خلاف في نهاية التلبية عند دخول مكة، هل عند دخول مكة أو عند بداية الطواف؟ قال هذا إن أحرم من الميقات، من ميقات بلده، يعني المصري يحرم من إيه؟ من الجحفة أو رابغ. وبالنسبة لأهل العراق يحرمون من ذات عرق، واليمن يحرمون من يالملم، أهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة، هذا كل مكان له إيه ميقات. فالذي يحرم من الميقات يقطع التلبية عند دخول مكة أو عند بداية الطواف. فإن أحرم من الجعرانة التي أحرم منها صلى الله عليه وسلم بينها وبين مكة 16 كيلو، أو التنعيم بينه وبين مكة 8 كيلو، فإن أحرم من الجعرانة أو التنعيم قطع التلبية إذا وصل لبيوت مكة. ده بالنسبة للمعتمر، بالنسبة لإيه؟ للمعتمر يقطع التلبية مش إلى الطواف، لا، يلبي إلى دخول، إلى دخول بيوت مكة، أول بيوت مكة يقطع التلبية، يعني المسافة اللي هي من التنعيم إلى بداية البيوت ثم يقطع. ثم يدخل من كداء، مكة فيها مكان اسمه كداء ومكان اسمه كدى، كدى كداء أعلى مكة ناحية الحجون عند السيدة خديجة رضي الله عنها، وانت داخل ده يبقى يدخل مكة من أعلاها من كدى، وإذا خرج يخرج من كدى، كدى أسفل مكة، يبقى الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفل مكة كما فعل صلى الله عليه وسلم. ثم يدخل من كداء الثنية التي بأعلى مكة عند الحجون بجوار مقبرة المعلاه، المعلاه يعني أعلى مكة، إن جاء على طريق المدينة، يعني إن جاء على طريق المدينة يخش من أين؟ من كداء أعلى مكة كما فعل صلى الله عليه وسلم، ويلاحظ بقلبه جلالة البقعة التي هو فيها اللي هي الحرم والمكان الذي مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ويسهل على من زاحمه، يعني لابد أن يتخلق بالخلق الحسن، لأنه طبعا الحج فيه ازدحام شديد وأجسام قوية وأجسام ضعيفة وأجسام مختلفة، فلابد أن يصبر على الصغير والكبير والضخم والقوي والضعيف وسليط اللسان وسيء الأدب، يعني لابد طبعا يتخلق بالخلق الحسن حتى لا يفسد حجه. ويسهل على من زحمه، وما نزعت الرحمة إلا من قلب شقي، يعني لابد أن يتخلق بخلق الرحمة. ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة، وهو الآن اسمه باب السلام، الآن اسمه باب السلام، يستحب الدخول منه يعني. ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة اللي هو قبالة الحجر، يعني حينما تدخل من المسعى، السعي بين الصفين، نصف المسعى باب السلام أو باب بني شيبة، حينما تدخل منه تجد نفسك قصاد الحجر بداية الطواف، هذا المكان الذي دخل منه صلى الله عليه وسلم، لكن الوهابية الآن قفلوا هذا الباب، قفلوه الباب، لا يحافظون على أي تراث، سبحان الله. ويقدم رجله اليمنى، يقدم رجله اليمنى ويتعوذ ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل بالرجل اليمنى كسائر المساجد ويقول أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذه هي السنة في دخول المساجد. ويستحضر عند رؤية البيت ما أمكنه من الخشوع والخضوع، لابد، لأن طبعا هذا البيت، هذا بيت الله، ويدعو عند رؤيته، لأن الدعاء عند رؤية الكعبة مستجاب، اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. يبقى لابد أن يحصل في هناك خشوع في قلبك وجلال عند رؤية الايه البيت. ويبدأ به قال فيقصد الحجر الأسود كما فعل صلى الله عليه وسلم ويستلمه إن أمكنه، يستلمه بإيه؟ بفمه، هنا الاستلام بإيه؟ يقبله بفمه إن أمكنه، إن لم يمكن يبقى يضع يده عليه ويقبلها، إن لم يمكن قال بعصا، إن لم يمكن يشاور ويقول بسم الله والله أكبر بيده أو بيديه معا، ويطوف، يبدأ في الإيه؟ لأن الحجر ده بداية الطواف، ويطوف وينوي طواف القدوم، ينوي بهذا الطواف طواف القدوم، ويقال له طواف التحية، طواف القدوم أو طواف التحية، لأنه قادم إلى البيت. إن كان محرما بحج أو قران، يعني بحج أو قران، يعني طواف القدوم سنة في حق المفرد والقارن. وإن كان محرما بعمرة نوى طواف العمرة ويغني عن طواف الإيه؟ القدوم، لكنه طواف العمرة هذا.